بسم الله بسم الله. ما حكم تسمية الصداق في العقد؟ يلا كل في درسه سريعا، كل واحد يتحرك درسه. ما حكم تسمية الصداق في العقد؟ سنة. فهل يصح العقد دون أن يذكر فيه المهر؟ نعم يصح العقد دون أن يذكر فيه المهر. ما الدليل؟ عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. كلام طيب. طيب إذا سمي المهر فكم أقله؟ لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فهل يشترط أن يكون المهر من الزلط؟ هل يشترط أن يكون المهر من الزلط؟ ها، يجوز بغير زلط، بمتاع. طيب يجوز منفعة معلومة. ما الدليل؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها. كلام طيب. وهل يجوز أن يدخل بها قبل أن يدفع لها شيئا من المهر يا عبد القادر؟ هل يجوز أن يدخل بها قبل أن يدفع لها شيئا من المهر؟ يجوز لكنه مكروه، الأولى أن يعطيها ولو قليلا، أي شيء يعطيها حتى يدخل بها وقد أعطاها شيئا من المهر. طيب طيب فإذا عقد عليها ولم يسمي المهر فماذا لها؟ يسمي ما سمى، مات ولم يسمي، تسميه الذي في رأسها؟ لا، ما هكذا دولة النسوان. ها، يعني يثبت لها مهر المثل بواحد من 3 أشياء: بموته أو موتها أو بالدخول. إذا ماتت هي ثبت لها مهر المثل لورثتها، وإذا مات هو ثبت لها مهر المثل في تركته، وإذا دخل بها قبل أن يسموا شيئا ثبت لها مهر المثل. فإذا اتفقوا على شيء أقل أو أكثر من مهر المثل ثبت ما اتفقوا عليه قبل الدخول أو بعد الدخول. كلام طيب. ما هو مهر المثل يا فارس؟ مثل قريباتها، مثل قريباتها من الأب، من جهة الأب، مثل عصبات النسب. ويجب أن يراعى السن والبكارة والجمال والمستوى التعليمي وغير ذلك من الأمور. طيب، إذا طلق الزوجة قبل الدخول فماذا لها يا عم موسى؟ إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها فماذا لها يا عم موسى؟ طلقها قبل أن يدخل بها، ماذا لها؟ أين صادق البجلي وحمير وأهدل؟ ها؟ طيب أنت الأهدل، الأهدل هؤلاء يكونوا مبكرين. تفضل يا عم موسى. مشعل عدة، ماذا لها من الزلط؟ شي تشتري أرضية. إيش؟ نص المهر. إذا لم يسم لها ما كانوا قد سدوا، قالوا زوجني بنت قد زوجتك، سمع جد البنت زعل، قلت له يا أخي رجاء طلق، قال طلقتها، إيش يثبت لها الآن؟ ها؟ ولا شيء. قد كانت فرحة، قد تضرب أحلام وتفكر كيف تفعل وأنت تبني البيت كيف تصلح غرفة النوم. ها؟ عند الصلوي لها المتعة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإذا كان قد سمى لها فلها نصف المهر. كلام طيب. طبعا التي لها المتعة هي التي يصح تفويضها، التي لها المتعة هي التي يصح تفويضها، بمعنى المرأة التي هي أهل للتبرع. فإذا كانت المرأة ليست أهلا للتبرع فلا يصح تبرعها، لا يصح تفويضها. فإذا تزوجها ولم يسم لها شيئا ثم طلقها فيثبت لها نصف مهر المثل. طيب عندك يا عم موسى، إذا خالع الرجل امرأته قبل أن يدخل بها هل لها نصف المهر إذا كان قد سمى لها؟ وإلا فعند وضاح الحداد لها نصف المهر. نعم أحسنت. يعني صبية زوج بنتها قبل البلوغ ولم يسمي المهر في العقد، بعدين حصل خلاف طلق قبل الزفاف، ما نقول هنا فمتعوهن على الموسع قدره، يثبت لها نصف مهر المثل. سفيها محجور عليها لسفاه، مجنونة زوجوها دون أن يسموا المهر فطلقها قبل الدخول، يثبت لها نصف مهر المثل لأنها ليس لها أهلية التفويض، مش أهل للتبرع. لكن لو كانت أهل للتبرع بنت رشيدة بالغة فأذنت لأبيها أن يزوجها بدون تسمية مهر فهنا لها المتعة. نعم المتعة جبر خاطر، هدية، كسوة، نحو ذلك. ها؟ نعم واجبة. والمتعة عند الشافعية واجبة لكل مطلقة لم يتنصف لها المهر. المتعة عند الشافعية واجبة لكل مطلقة لم يتنصف مهرها، يعني حتى لو كان قد دخل بها فلها المتاع، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت امرأة الحسن للحسن هنيئا لك الخلافة يا أبا محمد، قال تهنئينني بقتل علي بن أبي طالب؟ أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا. ثم بعث لها بأظن 12 ألفا وعبدا متاع 12,000 درهم وعبد متاع، فلما أعطوها قالت متاع قليل من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق، شغلة صح مصيبة، ما أدري كيف قلبك يا أخي أنا لفيت صار نكتب كي مع هذه. طيب إذا اتفقوا على المهر ولم يؤجلوه زفت إليه قال بسم الله، قالت بسم الله عد، تمام، حاول أبت، هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز لها أن تحبس نفسها حتى يسلم لها المهر كاملا، ولها أن تمتنع من الزفاف أيضا، لكن إذا امتنعت من الزفاف وهو امتنع من التسليم حتى تزف فيطرح الفلوس عند فارس ويتروح، فإذا روحت فارس يعطيها الفلوس، ما لك يا أمين يكمل العمارة وقال له أسند ليش ششقي هذا ينفكر من الموضوع حقا يتعذى. طيب قال رحمه الله تعالى باب الوليمة، وليمة العرس بشاة قد ندب، لكن إجابة بلا عذر تجب، وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. يقول يستحب وليمة العرس، تستحب وليمة العرس، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه أنها تستحب، بل قال بعضهم بالوجوب، بل قال بعضهم بالوجوب، وأقل كمالها، أقل كمالها للموسر شاه، أقل كمالها للموسر شاه، ولغير الموسر ما تيسر، ولغير الموسر ما تيسر، فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأولم على زينب فأشبعهم خبزا ولحما، فيختلف الحال، يعني أحيانا يكون الشخص عنده سعة فيوسع بالوليمة، وأحيانا لا يكون عنده سعة بما تيسر. قالوا والوليمة تصح بكل طعام أو شراب، بكل طعام أو شراب، فلو أنه دعاهم يا عم موسى، لو أنه دعاهم على فشار وشاهي هل يجب عليهم الإجابة؟ صلح عزومة، صلح عزومة، وليمة عرس، وليمة عرس بفشار وشاهي، ايش رأيك يجب إجابته؟ شاهي وفشار، وفشار، فشار طنفاش، لا لا فشار، فشار عرفت الفشار طنفاش، طنفاش يا شيخ ذي قلوها في الزيت وجيبوها في العصر في صحن هكذا مثل الهند، ايش سموه طنفاش، قد انا اقول لك طنفاش، قد انا اطفش الميكروفون علشانك. طيب شاهي وطنفاش وليمة صلحه، هل يجب إجابته؟ يجب، هل يجب أم لا؟ عزمهم دعوة إلى وليمة العرس بعد العصر، صلح لهم شاهي وفشار طنفاش، ما فيش معه شاه، اشترى ب5,000 ريال، ب5,000 ريال طنفاش، تمام يجب إجابته، تمام. لو دعاهم على عصير ليم، اشترى له نصف كيس ليم وقطمة سكر ويعصر، قال لهم بعد الصبوح أنتم معزومون عندي وليمة عصير ليم، يصلح يا هدل؟ ها يصلح، ويجب عليهم الإجابة. هذا مليح الدرس هذا للشباب علشان ما يتحرجوا يقول لك اشتي وليمة اشتي ثور اشتي بالسهالة ما تيسر. مرة في دماج صلحنا وليمة في عرس أخ بأربع حبات دجاج وعزمنا عليها تقريبا 50 شخص، أربع حبات دجاج ورز وشيء من السحاوق، بس دجاج مش من حقكم، هذه دجاج من حق دماج قل له يعني تجد حبة دجاج 2 كيلو تقريبا حبة العشر. من واحدة قال رحمه الله: وليمة العرس بشاة قد ندب، لكن إجابة بلا عذر تجب، يعني يجب على من دعي إلى الوليمة أن يجيب إلا أن يكون له عذر، كأن يكون قد دعي من شخص قبله عزمني لفيت مثلا في عرسه، وكان قد عزمني قبله الأخ حسين، هنا ما يجب علي أن أجيب لفيتا، يعني معذور دعوتي من قبله. أو يكون عندي مرض لا أستطيع الحضور، أو في العرس منكرات لا أستطيع تغييرها كغناء وصور ونحو ذلك في مكان الوليمة. قال: وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. يقول يعني يستحب للشخص إذا دعي في وليمة عرس أن يأكل، هذا الأفضل ولا يجب عليه. فإن كان صائما صوم فرض فلا يجوز له أن يفطر، يحضر يسلم عليهم يدعو لهم وينصرف. وإن كان في صوم نفل فينظر، إن كان يشق على صاحب الوليمة استمراره في الصوم فالأفضل أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه استمراره في الصوم فالأفضل أن يستمر في صومه. قال: باب القسم والنشوز. أمرفد لا، إذا هي إلزاما عذر، إذا هو إلزام يعني لابد ما تدفع ولا ما تحضر. إذا كان لا تلام من قبله بحضورك فلا شيء عليك فتحضر، وإن كان عندهم يعني هو يعيرك أو يعيبك هو يعني مقصده بالدعوة الرفض فهذه لا يجب إجابتها. نعم هذه شحته. قال: باب القسم والنشوز. وبين زوجات فقسم حتما، ولو مريضة ورتقى إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر، وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت. يقول: يجب القسم بين الزوجات، إذا كان الرجل متزوجا بواحدة أو أكثر فلا يجب عليه المبيت عندهم، عادي يروح عن البيت ويرقد له في المسجد أو عند فارس في العشاء مش مشكلة، ما يجب عليه أن يبيت عند النساء، المبيت حق له وليس لهم. لكن إذا بات عند واحدة وجب عليه أن يبيت عند البقية مثل ما بات عندها، فالمبيت ليس بواجب والقسم واجب. يعني إذا بات عند واحدة وجب أن يبيت عند الباقيات مثل ما بات عندها، إذا لم يبت عند واحدة منهم لم يجب عليه. فمثلا لو عندنا شخص ساكن في يختل عنده 3 نساء يبيت عندهم 3 أيام في الأسبوع يوم بيوم بيوم، وبقية الأيام يبيت عندنا في المركز، يصح ولا يلزم بالمبيت عندهم كل يوم. هكذا محمد ولا لا؟ والواحدة كذلك، كان عنده زوجة واحدة نفس الكلام، ما يجب عليه أن يبيت عندها، إن شاء بات عندها وإن شاء بات في المسجد، أهم شيء يوفر لها بيت يليق بها. قال ولو مريضة ورتقا، يعني لو تزوج امرأة رتقا. إيش الرتقا يا عم موسى؟ ما تدري؟ أي تزوج امرأة رتقا، إيش الرتقا؟ رتقا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إيش معنى رتقا؟ ملتصقات، كانت ملتصقات ففرقها الله. فما هي المرأة الرتقة؟ الشباب المسدودة، مسدودة الموضع بلحم. هذه رتقة. فإذا تزوج امرأة رتقة هل يجب عليه أن يقسم لها؟ نعم يجب أن يقسم لها إلا أن تتنازل، ما دام أنه رضي بها وهي رتقاء فلها حق القسم، لأن المراد بالقسم المبيت والأنس لا الجماع. الجماع شيء هي ورزقها، لكن المبيت هذا هو الواجب. كذلك الحائض، هل يجب القسم الحائض يا أمين؟ يجب القسم الحائض. والمحرمة هل يجب القسم للمرأة المحرمة؟ أين السلوي؟ تفضل. امرأة محرمة عنده 4 نساء، واحدة أحرمت والبقية حلال، هل يجب القسم للمحرمة؟ يجب. طيب ما يمكن يجامعها هي محرمة؟ أنس. كلام طيب. قال رحمه الله وبين زوجات فقسم حتما ولو مريضة ورتقا، إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر. يعني يقول لا يجوز أن يدخل على غير ذات النوبة في الليل إلا لضرورة. الليلة ليلة زينب، لا يدخل عند رقية إلا لضرورة في الليل. إيش الضرورة؟ مثلا نفاس، طلق يخشى عليها الهلكة، فيحضر عندها ويحسب مشان يقضي زينب، أو جاء سارق مثلا، أو حريق في البيت، أو مريض مريضة مرضا مخوفا أو نحو ذلك، فهنا لا بأس أن يذهب عندها ولا يأثم. لكن إن كانت قصيرة، المدة قصيرة، فيغتفر مثلها، يعني لا يقضى مثلها فلا قضاء عليه، وإن كان مثلها يقضى فيقضيها. طيب أما في النهار فيجوز الدخول لحاجة، في الليل لا يجوز لحاجة، للضرورة بس في الليل، لكن في النهار يجوز لحاجة. قال هنا وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت، يعني مرضت مرض خفيف كشوية حمى، ما يجوز يزورها في الليل، لكن يزورها في النهار بقدر الحاجة. يشتري لها مقاضي، أخوها عندها جاء ضيف وهو سهره ضروري أنه يستقبله، فيحضر مدة يعني استقبال الضيف وقتا يسيرا ولا قضاء عليه ولا إثم. إذن يجوز الدخول على ذات النوبة في الليل للضرورة وفي النهار للحاجة. هذا كله في حق من عمله في النهار، أما من عمله في الليل فينعكس الأمر، يصبح نهاره في حكم الليل وليله في حكم النهار. قال وإنما بقرعة يسافر ويبتدي ببعضهن الحاضر، يعني إذا أردت أن تسافر فإن اصطلحت النساء على السفر معك واحدة مثلا تسافر معك وأنت رضيت ما اصطلح عليه فما فيش إشكال الحمد لله، سواء رضين بقضاء أو بدون قضاء. يعني قلت أنا مسافر دعوة إلى حضرموت لمدة أسبوع، أريد واحدة منكم تأتي معي، قلنا خلاص نحن سنتفاهم ورد لك خبر، قال موعدكم العشاء، شارت بأموري للصبح، جاء العشاء قلنا خلاص احنا اتفقنا أن تسافر معك زينب خفيفة بس تقضي رقية لما ترجع، خلاص على ما تراضين يجوز تذهب زينب معك، والليالي التي بتها مع زينب مش أي ليلة، التي بت معها يعني لو كانت دخلت مسجد النساء وأنت مسجد الرجال ما يحسب ما تقضيها، لكن جابوا لك شقة أو استأجرت غرفة في فندق ورقدت مع زينب تقضي رقية، لكن ما بت مع زينب لا تقضي لأنه ما لأن هذه ما حصلت شيء، لأن ما حصلت شيئا. طيب ما تفاهمنا أو أنت لست راضيا أن يتفاهمنا، أنت تريد واحدة بعينها في نفسك ترتاح معها في السفر، فخشيت أن يصطلحنا على الأخرى، فقلت قرعة رجاء أن يجعل الله لك في القرعة من تهوى، تمام؟ فلك القرعة، لك القرعة، ولا تسافر بإحداهن إلا بقرعة، لا تسافر بإحداهن إلا بقرعة، فإذا سافرت بغير قرعة فقد أثمت عليك القضاء. لكن لو كان السفر لحاجتها هي، كأن تمرض إحدى النساء وأرادت إلى إسعاف إلى عدن، طبعا ما فيش قرعة هنا لأن هذه المريضة، فنأخذها إلى عدن فما باته معها قضاء المقيمة حتما معذور بالسفر ويقضي المقيمة لأنه ما أقرع، لأنه ما أقرع، تمام. عادي إذا مع غرفة خاصة في المستشفى يقضي لأنه بات عندها استأنست به الليلة، ها؟ الذي بدون قرعة ولا عذر آثم وعليه القضاء، وإذا كان بدون قرعة ولكنه معذور كأن يكون السفر لمصلحتها فيقضي ولا إثم عليه. قال ويبتدي ببعضهن الحاضر، يعني الأخ محمد بن علي مزوج واحدة ثم تزوج الثانية أقام عندها سبعا، كيف يفعل الآن؟ بمن يبدأ الليلة الثامنة؟ هل يبدأ بالأولى أو بالثانية؟ محمد علي معه واحدة تزوج الثانية أقام عندها سبعا كما سيأتي، أي بالثانية لأن حقها سبع أبكر، فبعد ذلك أين يكون بعد السبع؟ هل يزيد ثامنة للجديدة ثم يقسم أو يبدأ بالأولى؟ قرعة. قالوا يبتدي ببعضهن الحاضر، أو تزوج أربع في يوم واحد، زفوله أربع نساء في يوم واحد، بمن يبتدئ؟ قرعة. ليش؟ هن أربع زميلات في الجامعة، خطب واحد وهن قد متفقات، أنا ما زوجين لمع بعض، خطب واحدة قالت أنا مرحبة بس بشرط، إيش شرطت؟ معي زميلاتي ثلاثة، ها؟ ليش؟ يرتصينا أمامي وأنا أتفرج وأزفهم بسيارة واحدة، خلنا في خانة وسط، إيش رأيك؟ كيف نفعل؟ إن تراضين فذاك، لم يتراضين قرعة، من طلعت قرعتها دقنا لها سبع أيام. لا مش ليلة بيلين، لأن زوجة لها سبع البكر، لكن إذا تفاهمنا بينهم خلاص ليلة بيلين عاد. كيف؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: والبكر تختص بسبع أولا، وثيب ثلاثة على الولاء. يقول: والبكر تختص بسبع ليال قبل القسمة، هذا معنى قوله أولا. البكر تختص بسبع ليال متواليات، يعني زفت إليك يوم السبت ما تخرج عندها يوم السبت الثاني، تبقى عندها ليلة الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت متواليات. لو أنك يوم من الأيام ما مرضت أسعفتها لا صنعة يوم الثلاث مثلا، ترجع تأتي بسبع كاملة، مثل الكفارة شهر متابعين، تقضي، تأتي بسبع جديد، تقضي الأولى تقضيها بدل الأيام ذي قبل إلا يقضين الذي فات. مثلا هو أقام عندها الأحد والاثنين والثلاثاء، سافر يوم الأربعاء إسعاف لأمه، يرجع يأتي لها بسبع كاملة ويقضي لك ثلاث ثلاث. تمام؟ مفهوم؟ هذه السبعة خارج القسمة، لا ما يقضي للباقية. قال: والبكر تختص دون بقية الزوجة بسبع أولا وثيب ثلاثة، أي وثيب تختص بثلاثة على الولاء ثلاثة أيام، لكن لها الخيار، لها الخيار، يعني يخيرها زوجها بين أن يبقى عندها ثلاثة ثم يقسم، أو يبقى عندها سبع ثم يقضي الباقيات سبع. إن بقي ثلاثا ما في قضاء مع الثيب، وإن بقي سبعا قضى الباقيات من سبع. سبع: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ها؟ تسقط اختصاصها بالثلاث، تسقط مخمخت معها أسبوع. تمام؟ فيخيرها، يقول لها: إما ثلاث بدون قضاء أو سبع مع القضاء. طيب، قالت هي: لا أنا اشتي ثلاث بدون قضاء. قال: لا أنا اشتي سبع. بقي عندها سبعا، يقضي الباقيات من أربع أربع بس، لأن ما رضيت هي بإسقاط حقين، هي قالت أنا اشتي ثلاث حقي فقط أربع، إذا هي ما رضيت. أما لو رضيت يقضي سبع. هذيك حنقت. ومن أمارات النشوز لحظا من زوجة قولا وفعلا وعضا، وليهجرا حيث النشوز حققه، ويسقط القسم لها والنفق. تمام؟ فإن أصرت جاز ضرب إن نجع من غير وجه مع ضمان ما وقع. طيب، القسم بين النساء هو في المبيت فقط، في المبيت فقط، ولا يشمل ما سوى ذلك، لا يجب عليه القسم بالجماع ولا بالقبل ولا بالهدايا ولا بالضحك ولا باليقظة، عادي يصل يرقد عند هذه وهذه يسهر معها. ليش؟ لأن هذه الأمور خارج الطاقة، هذه الأمور خارج الطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الكرة في ملعبها وهي تعرف تلعب، ولا لا فارس؟ ها؟ كرة في ملعبها، سنجل. طيب، يجب عليه لكل واحدة بيت مستقل، ولا يجوز أن يجمعهن في بيت إلا برضاهن، حتى ولو في السفر، لو نزل سافر بالثنتين ليس له أن يجمعهن في غرفة واحدة إلا برضاهن، ولا في جناح واحد غرفتين وحمام إلا برضاهن. يجب لكل واحدة مسكن يليق بها بحسب العرف، مستقل عن الأخرى، الدرج مستقلة، والمطبخ مستقل، والحمام مستقل، والمضحى حق الثياب مستقل تماما، حيث لا يكون بينهما لقاء. أو اشتراك، إلا إذا كان يعني مستأجر لهم شقتين في عمارة مثل الوضع الآن، يعني يستأجر عدة ناس في عمارة شقق لا مانع، وإن اتحد الدرج واتحد السطح، لأن هذا شأن العرف يقتضي أنهما أبيات. تمام. ثم قال هنا: ومن أمارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعضا. أمارات النشوز تكون بالقول أو بالفعل، يعني كأن تكون المرأة مثلا حسنة الحديث مع زوجها، يدخل يدق الباب أهلا وسهلا حي الله سيد الناس كما يقولين، تمام، وارحب الحمد لله على السلامة، دخل مرة ثانية دق الباب، من؟ قال فلان، قالت وانت أخرت يا جني، هذه معناته أنه قال في جني في رأسها. هذه أمارات النشوز. كان يدخل تفتح لها الباب والمنشفة في يدها المنديل، تمسح لها العرق وتمسح لها الغبار في رجله، تبعد لها النعال، تخلع لها الكوت تعلقه، يدخل السرير قد عليها فرشة يجلس عليها والبخور والعطر والعشش مرشوش. جاء اليوم فتحت لها الباب ودخلت، لا رحبت ولا سهلت ولا مسحت ولا بخرت، في شيء يعني، في شيء ينظر ايش المشكلة ايش السبب، ما لك يا عم موسى ايش المشكلة؟ قد يكون هناك من اثارها، من افسدها عليه الى اخره. يقول: ومن امارات النشوز لحظة من زوجة قولا وفعلا وعضا، وليهجرا حيث النشوز حققه، يعني اذا تأكد من نشوزها يعظها، يقول لها اتق الله، بيننا عش وملح، وش اخطأت انا في حقش، في شيء كلميني، اعلمي ان النشوز كبيرة من كبائر الذنوب، يوجب سخط الله ولعنة الملائكة، وتحرمين به القسم والنفقة، ويسوغ للتأديب، ما فيش داعي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضحك عليك ولا تضحك عليش النساء كذابات. الحين بعض النساء تأتي عند النساء الأخريات تقول أنا زوجي يجيب لي كذا ويجيب لي كذا ويجيب لي كذا ويفعل لي كذا ويفعل لي كذا ويفعل لي كذا، كذب، من أجل إيش؟ أن تفسد الناس، أن تفسد النساء، أو مش قصدها ذلك، هي قصدها مثلا أنها تغفر نفسها أنها كريمة عند زوجها مكرمة، والنساء الأخريات يصدقنها فيقول كيف يعني المرأة هذه عندها هذا كله احنا بدون آه. مشكلة. فيعظ الرجل زوجته وينظر. قال: وليهجرا حيث النشوز حققه، يعني إذا تأكد أنها ناشز فله أن يهجر، والأفضل أن يسترضيها، الأفضل أن يسترضيها، لكن له أن يهجر. والهجر عند الشافعية هجر الكلام 3 أيام بس، لا يجوز له أن يهجرها أكثر من 3 لحظ نفسه، إلا إذا قصد بهجرها أكثر من 3 ردعها عن المعصية لله عز وجل وردها إلى التوبة، فله أن يهجرها أكثر من 3 غيرها من العصر. لكن مراد بالهجر هجر الفراش، هجر الفراش يعني لا يجامعها. والنشوز يكون بواحد من أمرين: إما بمنعه من الاستمتاع تمنعه أن يستمتع بها، أو تخرج من بيته بغير إذنه، تخرج من بيته بغير إذنه، والثاني أن تمنعه من الاستمتاع. الأول أن تمنعه من الاستمتاع بنفسها، والثاني أن تخرج من البيت بغير إذن. فإذا حصل واحد من هذين فهي ناشز، فهي ناشز، وإذا نشزت فيعظها أو يهجرها في المضاجع بمعنى لا يجامعها، أو يضربها إذا علم أن الضرب ينفع، ويضربها ضربا غير مبرح. قال فإن أصرت جاز ضرب إن نجع، يعني إن نفع، فإن لم ينفع الضرب فلا يجوز، لأنه أذية بلا فائدة. يعني ضرب الزوجة الناشز ليس انتقاما، إنما هو تأديب، فإذا كان سيثمر ويفيد أدبا جاز، وإذا كان لا يثمر فلا يجوز. مثل ضرب الولد وضرب الطالب، إنما المراد به التأديب. فإذا كنت تعلم أن الولد لن ينفعه الضرب إنما يزيده شرا فلا يجوز أن تضربه، وإذا كنت تعلم أن الطالب لا يستفيد من الضرب فلا يجوز أن تضربه، وهكذا الزوجة إذا كنت تعلم أن الضرب لا ينفعها فلا يجوز أن تضربه، لأن الضرب إنما هو للتأديب والنفع. فإن كنت تعلم أن الضرب ينفعها فيجوز أن تضربها والأفضل عدمه، وإذا ضربت فليكن ضربا غير مبرح، والضرب غير المبرح هو الذي لا يظهر أثره على الجلد، الضرب غير المبرح هو الذي لا يظهر أثره على الجلد. تمام. أذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما بضرب النساء فطاف به 70 امرأة في الليل يشتكين ضرب أزواجهن، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر قال لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، والله لا تجدون أولئك بخياركم، والله لا تجدون أولئك بخياركم، والله لا تجدون أولئك بخياركم، خيركم خيركم لأهله، خير الناس خيرهم لنساء، خيرهم لنساء. فالمطلوب الرفق، ثم بمعرفة الرجل ما يجب له وما يجب عليه يعذر النساء في أكثر الأحوال، لأنه أكثر أحوال النساء يكون لهن أعذار في بعض ما يحصل منهن، ولكن بعض الأزواج ينظر إلى منصبه كزوج وقوته أمام امرأة ضعيفة فيفعل ما يفعل، وبعض النساء تكون هي الظالمة لكن عندها والد أحمق أو أم حمقاء تعينها على الشر وتجلب المشاكل للزوج. فالمهم أنه ينبغي على الزوج أن يكون حكيما لطيفا ويحتال في إقناع زوجته بالتي هي أحسن، فهي أحق من يدارى وأحق من يحسن إليه وأحق من يرفق به. وليس من الرجالة العنف على المرأة، ليس من الرجالة العنف على المرأة، كما قال بعضهم يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. اللئيم قليل الأصل يستضعف المرأة، ليش؟ لأنها تحت سلطتها أصلا ضعيفة، وقد تكون ليس لها أهل، وقد يكون معها أولاد تحبهم، وقد تكون تحبه هو وهو لئيم لا يقدر مقام المحبة التي بينهما، وقد تكون محرجة أمام الناس أنها تحنق أو تذهب أو نحو ذلك. فليتق الله عز وجل الرجال في أنفسهم. المهم أنها إذا نشزت بمنعها نفسها أو بعدم ملازمة البيت بأن خرجت بغير إذن بغير عذر فله أن يهجرها وله أن يضربها، ينظر الأصلح للمرأة. فبعض النساء لا تبالي بالهجر، لو هجرها سنة هجر الجماع. ذات مرة أحد الإخوة قال زوجته يعني تنشز عنه يريد يهجرها، قلت لا تهجر إلا وأنت تعرف أنك تقدر تهجر. قال كيف؟ قلت ما تنسحب أنت من الموقف بعد ذلك، ترجع تراضيها أنت، لأنه إذا رجعت تراضيها أنت حرقت الورقة هذه. قال إلا سأقدر، فعل 3 أيام أو 4 أيام وارجع راضيها، قلنا خلاص هذه الورقة حرقت، مرة أخرى ما ينفع الهجر، لأنها ستعرفك أنك لن تصبر، تصبر هي تنتظر رجوعك إليها. هجر الفراش حتى سنم الفراش حتى تعود تنضبط. كلام ثلاثة أيام. الفراش لما تعود. الكلام ثلاثة أيام بمعنى أنه إذا سلمت عليك يجب أن ترد السلام. أي بعد الثلاث. الهجر عدم رد السلام. إذا تدخل البيت سكتة. تفتح تدخل. راقد على الفراش. جيت سلم عليك سكتة ما ترد عليها السلام. ثلاثة أيام. يجوز. ها؟ تفتح لك إيه؟ شغب لها صيح. افتح الباب. ها؟ مطرود. يقفل عليها من خارج. ها؟ ايه اصبح المهجور هو فينظر المصلحه. ها؟ النساء ايه قال فان اصرت جاز ضرب ان نجع من غير وجه مع ضمان ما وقع، يعني اذا ضربها فيضمن ما يترتب على ذلك، اذا انكسر عضو من اعضائها او نحو ذلك فيتحمل يدفع الأرش أو الدية، لأنه التعزير شرطه ضمان العاقبة، شرطه ضمان العاقبة. طيب كملنا باب القسم والنشوز، إن شاء الله غدا ندخل في الخلع والطلاق.